كان المطالبة ما يبقى كذا مطالبة. أنا أسألك عن دقائق الكتب كلها. لكن قالوا هذا فهد وهذا الترمذي، شفت الترمذي ما عليه إلا ثلاثة كتب. أنا أقدر أعد لك مئة كتاب مش روح الترمذي مطبوع منها نصفه بالهند وتعليقات وحواشي وأشياء، لكن ما تكلفون أنفسكم. الله المستعان. قايلينك الأخوان لا تطول، ها ذكروا لك لو لا تبحث كثير. كم صفحة؟ هذا سبع. ابن العربي، ابن العربي خمس. النفح أن تأخذ مقدمة المحقق صح؟ اي ما تعبت عليه. 13 25 صفحة كلها. شو؟ الآن لنا شهرين ترانا مو بواحد، شهرين. يعني الشروح المشتهرة بين الناس اليوم مثل ابن حجر والنووي شرح مسلم، مثل عليكم هذا يكتب عن النووي خمسة وأقل، لا أقل أربع صفحات عن النووي. المشكلة أن نواة الكتابة موجودة بين أيديكم، يعني ما أنتم تكتبون فراغ ابتداء، النواة موجودة. فهمت المطلوب في الامتحان؟ جميع ما قيل كتب أو لم يكتب، سجل أو لم يسجل. الله يغلبونك فهد، ها؟ جميع ما كتب ما قيل مع ما أشرنا إليه سابقا. والله يعينكم ترى، ها؟ الآن باقي شهر على الاختبار، باقي شهر على الامتحان. والله تبون نختبركم بحروف مقطعة ونعطيكم شهادة على مستواها؟ ما يخالف، جيب سبور نكتب لكم ألف باء شيء ما يكلفكم، ما عندنا مانع. ونقول لكم اجتزتوا هذه المرحلة، ما ينفع. لا كل شيء بقدره، كل شيء بقدره. ما يجي الواحد يدرس دراسات عليا أو ولا نتهم أحد بعينه ثم النهاية لا شيء، ما ينفع، هذا خيانة. طلع لي جيل انهش. احنا يهمني أن أبني طالب علم لو ما سمع من الكلام كثير، بس إذا أنت انفرد بنفسه يعرف، هذا اللي يهمنا. عندك إشكال فهد؟ يخاف يسأل هم يجاب يطلب بالامتحان الجواب، ها؟ تخاف يطلب منك الجواب؟ والله يشدين عليهم جامعة الإمام شد، لكن إن شاء الله منه استفادوا ولا رسب أحد، بس إنهم صد تعبوا. هو كتاب واحد هذا في التحضير، في التحضير ما هو بالامتحان. الامتحان في 2000 صفحة التحضير، أنت تحضر فتح الباري 100 صفحة، ونيل الأوطار 100 صفحة، ونوي على مسلم 100 صفحة، إلى آخر 20 كتاب، ها؟ في النهاية ضمينا 20 وصورناها عليهم ودرسوها واختبروا فيها. في 20 ودك لها أستاذ؟ أنا ودي كتاب، أبحث كتاب. تبحث كتاب وتختبر ب 20؟ لأن يصير بالنسبة للبحث هو المتعب، يحتاج إلى كتاب المؤلف قبل من أول إلى آخر. سألتك بالله الكتب اللي كتبها قرأتها من أولها إلى آخرها؟ لا بعضها قرأت المجلد الأول، ما أقرأ مروج سريع عندي كذا واحد مرة المجلد الأول مروج سريع، حتى كنت أكتب بعد الصفحات صفحة كذا تمام في كذا وكذا. لا يعني ما تكتب مقدمات الكتب وما كتب في كتب اللي قريتها حطيت بس المجموعة الأولى حطيت حط أمثلة وبالصفحة بس المجلد الأول لأن الشيخ هذا لم يكن في أنا أقول لك شيخ فهد هل الأحسن تكتب لي 5 صفحات عن كتاب أو 5 صفحات عن كل كتاب من 4 أو 5 كتب 20-30 صفحة أو تكتب لي عن كتاب 100 صفحة؟ طيب انتهينا من 100 صفحة في النهاية تختبر 2000 صفحة ولا 100 صفحة اللي انتم كاتبين؟ لا أنا ممكن أكتب 2000 صفحة لأن يصير منها جواب يعني كتابات غيرك هذا ما بكتابك أنت كتابات غيرك أنت كتبت 100 من 2000 هذا اللي انت بحثته تستحضر أثناء الاختبار لكن نفس الشيء لا 7 ايه دكتوراه 7 في فصل 1 فصل واحد ايه شلون لازم تواصل هو المفترض انه ما يفصل 1 ولا 2 ولا 4 فصول كلها متابعة عشان يبنى طالب علم تخرج طالب علم هش ما الآن مجزء أو كل واحد له طلبات يعني تأتي المحاضرة وأنت ما استطعت تنجز بعضها على كل حال ولا رحت للبيت وش تسوون رجال خلنا بس أنت بالعسكرية أنت ما أنت لما العلم لكن عاد الله يلم العيال شوف الأخبار أنت كل يوم إيه الله يعينه وياكم في دم اللي فصل عارض يقولون العوام إيه لازم تتعب وقت الطلب لازم يكون تعب ولا ما تدرك شيء خمس مواد حسين شلو هذا عنا شلو الله ينفعنا وياكم اللهم استر يا رب في الامتحان كتبوا بعضهم كتب 3 كراسات كل كراسة 32 صفحة بيمديك فهذا تعجل بكتابة زين